نعم. حديث السابق. يلا. هل يشرع للإمام الراتب إذا حضر المسجد وكان الصلاة قد أقيمت وناب عنه أحدهم أن يؤخر النائب ويتقدم هو بناء على فعل النبي؟ هذا يشرع إذا علمنا أن الناس يطمئنون إلى الأول أكثر من طمأنينة من الثاني. أما إذا لم يكن هناك سبب فالأولى أن يبقى الأمور على ما هي عليه. شيخ هذا في الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يعني الأخ سأل قال هل يشرع الإمام أن يؤخر المأموم؟ في أثناء الصلاة.